وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، رزقتنا زوجا وولدا لك الحمد، وهبتنا وجملتنا فلك الحمد، فالحمد لله على نعمه التي تترى والتوالى. الجن جلاهم الله في أنفاسه، جلاهم الله جل وعلا في أنفاسه، نعم، ثم سكون وهدوء لمحتها. فاسمعوا بسم الله وبالله مستعينين وعلى الله متوكلين. أعظكم طاعة لله رب العالمين، واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، واعلم أن كل شيء عند الله جل وعلا بمقدار، واعلم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، واعلم وإذا مرضت فهو يشفين، واعلم أن مع العسر يسرا، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أليس الله بكاف عبده، واعلم إن كيد الشيطان كان ضعيفا، واعلم أن الله جل وعلا معنا يسمع ويرى، إني معكما أسمع وأرى. فأعظ من سكنت ومن سكن طاعة لله جل وعلا وخشع ودمع واستشعر الذنب، من خشع ودمع واستشعر الذنب جلاهم الله، وربي جلاه، ما ضربناه ما نهرناه، فجلاهم الله فله الحمد ربي. إذن الأمر صح جلي بفضل الله تعالى، أن العلة التي تكمن داخله يتحكم فيها جن. فأقول لهم الآن لقد رأيتهم في زفير وشهيق واهتزاز الأنفاس، يسمع من بعيد ما حركات. أقول لهم اسمعوا وعوا، أوذي كثيرا، لقد أوذي كثيرا، نعم لقد أوذي كثيرا، حتى أظن أنه مجنون، وما صاحبكم بمجنون. أوذي في عقله، في قوله، أوذي في سيره، في مشيه، في اتزانه، في سلوكه، أوذي في قوته، في محبته، في فراشه، في زوجه وذريته، أيما أذيه. أقول لمن تحرك قلبه وتحرك قلبها واستشعر الذنب واستشعرت الذنب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. فمن أقبل على الله غفر له، من أقبل على الله غفر له، أحمد الله على نعمه، يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا إنسا وجنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل صوتنا معروفا في السماء وفي الأرض عند الملائكة وعند الإنس والجن. اللهم ربنا اجعل في صوتنا قبولا وتوفيقا وهداية وسدادا وشفاء يا ذا الجلال والإكرام. وحبب إلينا الخير وقربنا من الخير واجعلنا من السباقين إلى الخير واجعلنا من دعاة الخير. نسألك نعيم الدنيا والآخرة وجنة الدنيا والآخرة إنسا وجنا وما ذلك على الله بعزيز وهو الغني. يا ما سكنته جئت بالمخطى تخطاه بالمرشوش تخطاه جئت بأسحار على أثره على عقبه على أنفاسه ولجت فسكنت صدره بطنه والله إنهم موجودون ونراهم رأي عين كلما خطرناهم إلا وازداد وتحار. فالحمد لله أقول لكم أعظم منة ونعمة تساق إليكم هي فضل الله ونعمة الله إسلاما إيمانا إحسانا. الجن لهم قلوب ولهم عقول. لقد سكنت أو سكنت أو سكنتم هذا البدن وما رأى معكم خيرا قط، يسكن يمكث يركن إلى بيت بعيد عن فراشه عن حله وعن زوجه بفعل فاعل. أصابت العقل البلاذة والكلام واللسان ثقل بفعل فاعل، يعجز الطب عن كشفه عن حله عن دوائه، والعلة صاحبها جن في البدن ربما ذهب عندما ذهب وجاء من جاء، لكن كان الكلام لا يصل إلى القلب فتحسن الطرق يسمع تحسن الطرق يفتح. والقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم اجعل لنا مفاتيح القلوب، وفقنا ربنا لمفاتيح القلوب. اللهم ربنا اجعل لنا النور والخير والهداية والسداد والرشاد. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. نراهم كيف يستجيبون في أنفاسهم. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجمعنا وإياكم على الهدى على الخير على البر على النور إنه لذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى ونحن في بداية السير ونحن في بداية السير أن تكونوا بإذن المولى الكريم مع أهل الفضل والخير لا مع أهل العناد والكفر والسحر والشر. أقولها لكل من سكن فطرف العبرة وأسال الدمعة واهتز في الأوصال والأنفاس. أقول لك اعلم أن الله جل وعلا وربي يغفر للمؤمن ويغفر للكافر إن أناب وآمن. فهيا إلى الله. أول خطوة جلاها الله تعالى في أنفاسكم وفي عبراتكم والآن في حركاتكم، فعلم أن العلة صاحبها في البدن موجود وفي المكان الذي يشعر به أو فيه بالألم البطن. أمأكول هو؟ أمشروب هو؟ أعاشقة أنت؟ أمحبة متيمة أنت؟ نعم تجاوب معي. أعشق هو؟ أعشق في بطن وأحشاء وسواه؟ أسحر هو في بطنه في أحشائه وأمعائه؟ أم أكول أم مشروب أم معقود؟ كيفما كان الحال فالظلم ظلم والظلام ظلام والسواد سواد والله حرم هذا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأم تتعذب والوالد يتعذب والابن. ويجب أن نعد هذا البكر في الأبناء، فهو أول مولود ذكر خرج من رحمها من بطنها، أول مولود ذكر. نعم، لا بد أن نفقه هذا ونعي هذا جيدا. آثار السحر المرشوش على الباب، على الباب وعتبة الباب والطرقات والجنبات المرشوش. لقد أصيب الولد، أصيب أيما إصابة، فأصبح لا يعقل، أصبح لا يقدر، أصبح في عجز. وأقول ما سكنته وسكنه، اعلم أن الله يعد عليك عدا، وربي إن الله يعد عليك عدا، إن خير فخير وإن شر فشر. فتعالوا إلى الله جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أن هديتنا وشفيتنا، لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم من سكن وخشع ودمع، اللهم اهد قلبه وحصن فرجه، اللهم اهد قلبه وحصن فرجه. اللهم من سكن وخشع ودمع، اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه، اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه. اللهم من سكنت وخشعت ودمعت، سكنت وخشعت ودمعت، استشعرت الذنب، سكنت خشعت دمعت استشعرت الذنب، اغفر ذنبها، اهد قلبها، حصن فرجها. إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت تعلم ونحن لا نعلم، وأنت علام الغيوب. من سكن البدن وعلمت في قلبه خيرا، من سكن البدن وعلمت في أنفاسه خيرا اللهم وفقه لكل خير ظاهرا وباطنا اللهم ربنا استعمله في كل خير ظاهرا وباطنا إلهنا من سكن البدن وسكن الأبدان وعلمت في قلبه نورا وعلمت في أنفاسه نورا إلهنا وفقه لكل خير إلهنا وفقه لكل خير إلهنا من سكن مسلما من سكنت مسلمة إلهنا من سكن مسلما من سكنت مسلمة وعلمت في قلبه نورا وعلمت في قلبها نورا إلهنا وفقه لكل خير إلهنا وفقها لكل خير مؤمنة تائبة قانتة ذاكرة إلهنا استعملها في كل خير إلهنا استعملها في كل خير في كل خير جلاها الله في الأم مؤمنة جلاها الله في الأم مسلمة جلاها الله في الأم مؤمنة جلاها الله في الأم مسلمة جلاها الله حتى في الأم في الأم مؤمنة في الأم مسلمة في الأم مؤمنة في الأم مسلمة في الأم مؤمنة في الأم مسلمة ترقي وتذكر ترقي وتذكر ترقي وتذكر ترقي وتذكر تقرأ القرآن وتذكر تقرأ القرآن وتذكر تقوم وتذكر تصلي وتذكر مؤمنة في بدن الأم مؤمنة في بدن المؤمن مؤمنة في بدن المؤمنة مؤمنة في بدن المسلمة مؤمنة في حركاتها مؤمنة في قوتها مؤمنة في سعيها مؤمنة في طاعتها مؤمنة في لباسها مؤمنة في قولها مؤمنة في الأم سكنت سنين مؤمنة في الأم سكنت سنين مؤمنة في الولد في الولد في الذكر في الرجل في الرجل في الرجل بسم الله نراها تقترب بسم الله نراها تتحرك بسم الله نراها تقترب بسم الله نراها تتحرك بسم الله تؤمن بالله بسم الله تسلم لله بسم الله تؤمن بالله بسم الله تسلم لله بسم الله تؤمن بالله بسم الله تسلم لله بسم الله تؤمن بالله بسم الله تسلم لله بسم الله تؤمن بالله بسم الله تسلم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على لسان من آمن لا إله إلا الله على لسان المؤمنة لا إله إلا الله في أنفاس من آمن لا إله إلا الله في أنفاس المؤمنة في أنفاس المؤمن لا إله إلا الله جد سكنوا بالموروث في الأم والولد بين الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد سحر عظيم للأم والولد سحر عظيم للأم والولد سحر عظيم للأم والولد سحر عظيم للأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم للأم سحر عظيم للولد سحر عظيم للأم سحر عظيم للولد سحر عظيم للأم سحر عظيم للولد سحر عظيم للأم سحر عظيم للولد سحر عظيم للأم سحر عظيم للولد سحر عظيم للأم سحر عظيم للولد سحر عظيم للأم سحر عظيم للولد سحر عظيم، للأم سحر عظيم، للولد سحر عظيم، للأم سحر عظيم، للولد سحر عظيم، للأم سحر عظيم، للولد سحر عظيم، للأم سحر عظيم، للولد سحر عظيم، للأم لحسنها لحسنها لحسنها لحسنها لحسنها لحسنها لدائها لمرضها لمرضها لمحق مالها. للأم والولد سحر عظيم، للأم والولد سحر عظيم، للأم والولد، للأم والولد، للأم والولد، للأم والولد، للأم والولد، للأم والولد، للأم والولد سحر عظيم، للأم والولد سحر عظيم، للأم والولد سحر عظيم، للأم والولد سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، في الذكر عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل عظيم، والله في الحمل الأم تهتز والولد يهتز، في الحمل عظيم. خلاص جل الله العلة، قاسم مشترك، جل الله النفعة، ضغمة رمية واحدة، فكان فيها الاهتزاز الآن في الأم والإمة. الآن جل الله الأعداء بكلمة في الأم عظيم، في الأم يهتزون ويئنون، في الأم وفي الولد، في الأم وفي الولد. هناك من يصرخ خارج القاعة حتى يمسح في الأم والولد، في الأم وفي الولد، سحر مشترك كي تبقى الأم في الحزن والولد في الحزن منذ الصغر. ولما جئت على الحمل، الأم المؤمنة التي كانت تكلم قبل قليل مسحورة، مع صلاة وقيام مسحورة، ولد أيضا مسحور وقد بلغ تجاوز 40 سنة، معاناة منذ الصغر إلى أن تجاوز الأم معه في المعاناة، أم تعاني وأبو يعاني، تشتد المعاناة، فالزم وفهم. جل الله جل وعلا من كان مختبئا، معاناة في البيت والأسرة، تذهب عند المعالجين، تأتي بالمعالجين، هي من تأخذه، هي من ترقيه، تقرأ عليه وتقري البيت، وهي مسحورة، والجن يئن ويرتعد داخلها، والابن أيضا. ونحن في بداية الفرق، في بداية السير، في بداية الشفاء بإذن الله، صح لا؟ ما ضربنا، ما نهرنا، ما عذبنا، فنبدأ بسم الله. اسمع، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، في الحمل عظيم، في الحمل بالولد عظيم، في ولادة الولد، في ولادة الولد، في ولادة الولد، في ولادة الولد، يبطل كل سحر عظيم، عظيم في الأم والولد، في الأم والولد، في الأم والولد، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، في الأم، في الأم، في الأم، بسم الله بها في نفاسها في مولودها في ولدها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة لا لما قلت هذه الآية الابن يهتز لا تضار والدة بولدها بل في يستشعر أن الضر والألم قد لحق بالأم بأذية الولد وكانت الأذية في الولد وفي الأم والأم فيها أذى وضر وفي الولد أيضا لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولدها لا تضار بولدها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة لا تضار والدة لا تضار والدة بولدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر من الأم في الأم في ولد في ولد بين الأم والولد من الأم إلى الولد في الأم والولد بين الأم والولد سكن الأم سكن الولد أذية أذية أذية في حمل الأم بالولد في ولادة الولد في ولادة الولد في نفاس الولد في عقيقة الولد في نسيقة الولد في ختام الولد في صغر الولد في رضاعة يبطل كل سحر عظيم عظيم يبطل يبطل سحر عظيم بسم الله يبطل سحر عظيم بسم الله يبطل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل من القريبات حسدا على الولد من القريبات حسدا على الولادة والولد من القريبات من القريبات من القريبات من الجارات من الجارات من الجارات من القريبات من الجارات من القريبات من الجارات من القريبات من الجارات في الولادة والولد على الولادة والولد في الولادة والولد على الولادة والولد سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم من في الأم يقر بعيد عنه سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل يبطل يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون إذا أنا صنع كيد صنع كيد ساحر صنع كيد صنع كيد صنع كيد ساحر صنع كيد ساحر صنع كيد صنع كيد ساحر صنع كيد صنع صنع كيد ساحر كيد ساحر صنع كيد كيد ساحر كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر صنع كيد ساحر صنع كيد صنع كيد كيد ساحر صنع كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر صنع كيد صنع كيد صنع كيد كيد كيد صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى تطل كل عين في الأم والولد عين في الأم والولد عين في الأم والولد عين في الأم والولد عين قوية قديمة عين قوية قديمة عين قوية قديمة في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد عين قوية قديمة في الأم والولد عين قوية قديمة في الأم والولد عين قوية عين قوية عين قوية في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد تبطل كل عين في الأم والولد تبطل كل عين في الأم والولد

اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.